أصح بأصح الطرق لا يشك أحد أن ابن عمر يفتي بوقوع الطلاق في الحيض وهو صاحب القصة، فكيف تقول أن عمر هو الذي يعني احتسبها وهو أدرى الناس بذلك، فضلا كما ذكرنا عن أن الحديث قد ثبت بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يا وحدة، صححه ابن حجر، صححه الشيخ الألباني، صححه ابن السكن. دي مسألة تانية، الطلاق المعلق حاجة تانية، اللي هي إن فعلت كذا فأنت طالق، أنت طالق إن خرجت، إذا حدث كذا فكذا، ده هو الطلاق المعلق اللي لما يجي معاده إن شاء الله نتكلم فيه الراجح فيه إن عليك كفارة يمين. لكن إن هي يقول لها أنت طالق باللفظ الصريح ده ينظر بقى إذا كان مجنون ساعتها، لا في غضب قد زال عقله بالكلية، هذا هو اللي يبحث فيه في سقوط التكليف عنه ساعتها. اما ان هو يكون مش واقع عشان هو طلق في حيض فهذا كلام باطل. طب ليه يا شيخ في كفاره يمين يا شيخ؟ انهون ده ما احنا قلت لك لما يجي وقتها هنتكلم فيها في اللي فيه كفاره يمين ده، لانه بمنزله النذر لفتوى الصحابه رضي الله عنهم في من قالت امراتي، في من قالت عبيدي كلهم احرار ان لم افرق بينه وبين امراتي، فهذا عتق صريح لكنه ليس ناجزا لكن ايه معلق. الصحابه افتوها بان عليها تكفر عن يمينها ولا تعتق عبيدها، فجعلوه بمنزلة علي أن أعتق عبيدي، فاللي بيقول لها أنت طالق إن فعلت كذا بمنزلة ما قال علي أن أطلقك، كأن قال والله لا أطلقنك إن فعلت، فيقوم يأمره بكفارة يمين ويقول له ده مقصده في الحقيقة طالما أن غرضه الحث أو المنع. بانت منه زوجته إن كانت الطلقة الرجل اللي هو مرة في الحيض ومرة في النفاس ومرة في طهر، فهذا قد بانت منه امرأته خلاص. لا لا يعمل بالطلاق، لا يجوز العمل بالقول، مش مرجوح، قول باطل. مرجوح دي فيها اجتهاد، لكن احنا عندنا نص والأئمة الأربعة على بطلان هذا. مش الأئمة الأربعة، أبو عمر بن عبد البر يقول لا يقول بعدم وقوع الطلاق إلا أهل البدع. شيخ الإسلام ابن تيمية رغم جلالته ومنزلته ليس له سلف في هذه المسألة، له سلف في مسألة إن فعلت فأنت طالق، عشان كده هو قوي جدا فيها في أنه في أقوال عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن من الذي يقول بهذا؟ ليس له سلف في هذه المسألة. ما الشيخ ابن تيمية بقى هتقول لك ابن تيمية، يعني هتقول الشيخ العثيمين والشيخ المز قالوا انه ما تقعش، ولجنه الفتوى والازهر بتقول ما يقعش. على فكره القانون المصري يقول بوقوع الطلاق في الحيض، لا يعتد بذلك القانون اللي هو اللازم اصلا يعني. وبعدين لجنه الفتوى على مذهبهم ان هم اساسا ملتزمين مذهب الحنفي، فلا يسعهم ذلك انه يفتي بخلاف المذهب، خصوصا انه يرى يعمل بالتلفيق، يعني لو كانت الطلقه الاولى او الثانيه يوقعها، واذا كانت الثالثه ما يوقعهاش، وده مش قول احد من اهل العلم نهائيا، ولا حتى شيخ الاسلام، ولا قول ابن القيم انه وقعها في الاولى والثانيه والثالثه هي دي اللي ما وقعهاش فيها، لانه اذا كان واقع ده اللي بمنزله من يرى ان اقوال الفقهاء هي بمنزله الادله الشرعيه، بياخد مره من ده وياخد مره من ده دون رجوع الى الترجيح، ولا قدره له على الترجيح ولا نظر له في الترجيح، ده بيستسهل على الناس فقط. الناس هتعمل ايه؟ الناس هتعمل تبطل طلاق لما ما يعرفوا ان الكلمه دي لها خطر عظيم، زي التوثيق على الورق ما بيعملوهوش الا هم ناويين يطلقوا، ناويين يطلقوا، لما هم بيطلقوا بهذه الطريقه ما بيقعش الطلاق الا مع التاكيد على انه واقع لا حل له. ممكن يكون مدخل المراه تكذب تقول انا حق وليس حق، قد يكون فعلا.